موجود. انا عاشق وده يبدو، انا عاشق عينيك السود. انا عاشق وده يبدو، عرفت كتير وشفت كتير وعندك بس ابت مغلوب. انا عاشق عينيك السود، انا عاشق وده يبدو، عرفت كتير وشفت كتير وعندك بس بات مغلوب. وانا عاشق عشقت الليل، بغني الصبر في المواويل. انا عاشق عشقت الليل، بغني الصبر في المواويل. بلف بلاد وراها بلاد وعندك بس بات مغلوب. وانا عاشق عشقت الليل، بغني الصبر في المواويل. انا عاشق عشقت الليل، بغني الصبر في المواويل. بلف بلاد وراها بلاد وعندك بس بات مغلوب. عاشق ماليش غيرك، وقلبي في الهوى طيرك. انا عاشق ماليش غيرك، وقلبي في الهوى طيرك. ومهما يكون بلف في الكون وعندك بس بات مغلوب. انا عاشق ماليش غيرك، وقلبي في الهوى طيرك. ومهما يكون بلف في الكون وعندك بس بات مغلوب. وانا عاشق وبندهلك، بدوق الحب على مهلك. انا عاشق وبندهلك، بدوق الحب على مهلك. انا حبيت ويا مهويت وعندك بس بات مغلوب. وانا عاشق وبندهلك، بدوق الحب على مهلك. انا عاشق وبندهلك، بدوق الحب على مهلي. انا حبيت ويا ما هويت وعندك بس بات مغلوب. انا عاشق عينيك السود، انا عاشق وده يدوب. انا عاشق عينيك السود، انا عاشق وده يدوب. عرفت كتير وشفت كتير وعندك بس بات مغلوب. انا عاشق عينيك السود، انا عاشق وده يدوب. عرفت كتير وشفت كتير وعندك بس بات مغلوب.